أنا مهما الدنيا بتسحرني، أرضي ما بتنسوني. أنا أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتون. وأرض بلادي يا أحباب أحلى من قصور الأغراب، أرض بلادي يا أحباب أحلى من قصور الأغراب. خلوني أفرش التراب وبنجمات غطوني. أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. واجتمعوا يا شبيبي يا ضيوفي ومعازيبي، واجتمعوا يا شبيبي يا ضيوفي ومعازيبي. والله المي الغريبة ما بتدير الطاحوني. أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. محلى القعدة والسهرات بين ورودة والزهرات، محلى القعدة والسهرات بين ورودة والزهرات. عيميني يزمينت وعلى شمالي دحنوني. أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. ونادوا عالغايب نادوا بلكن علي نادوا، ونادوا عالغايب نادوا بلكن علي نادوا. واللي ما يحب بلاده عدربه لدلوني. أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. شو ما بيخطر عبالي وبتمنى وبيحلالي، شو ما بيخطر عبالي وبتمنى وبيحلالي. ما في زي الليالي اللي بقمرها مزيوني. أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. ابن بلادي هب وقال ما بيتغير هذا الحال، ابن بلادي هب وقال ما بيتغير هذا الحال. بغير إيمانك والنضال مثل صلاح الدين. أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. بكرة طيورة تصحيني وتغرد لي يا عيني، بكرة طيورة تصحيني وتغرد لي يا عيني. وافطر عطوف الديني واشكر ربي ممنوني. أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. وتغرد لي يا عيني، بكرة طيورة تصحيني وتغرد لي يا عيني. وافطر عطوف الديني واشكر ربي ممنوني. أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني